لا يجوز. احسنت على الخطا. وعند من هذا يا سالمين خطا سالمين عندك نعم يجوز الوجهان. احسنت. والمقصود بالجماعه هنا جمع التكثير. احسنت. فيقال جاءت عراتنا وجاء عراتنا. احسنت. وجمع المذكر السالم ما حكمه؟ لا يجوز ان يقال جاء الزيدون. خالف احد في جاءت الزيدون؟ هل خالف احد في هذا؟ كفيون يجوزون هذا جاءت الزيدون. واستدلوا به امنت به بنو اسرائيل. احسنت. صحيح لا يجوز. واستثنى من ذلك جمع ابل. وجمع المؤنث السالم ما حكمه؟ ما عندك يا اخي؟ ما اسمع. الغالب احسنت انها لا تلحقه. نعم. فيقال الغالب انها تلحقه. فيقال جاءت الهندات. هذا اكثر واغلب من قولهم جاء الهندات. احسنت. اغلب واكثر من قولهم. والا يجوز جاء الهندات جائز. وقد سمع ذلك. من يذكر شيئا عنده؟ اذا جاءك المؤمنات. احسنت. عشية قام النائحات. احسنت. بكى بناتي شجوهن وزوجتي. احسنت. هذه كلها شواهد تدل على جواز ذلك ولكنه قليل. والاكثر التجرد. الاكثر للحاق. الأكثر الإلحاق في جمع من السالم. يقول هل نسلم قول سيبويه بأنه حكى جاء فلانة وجاءت فلانة ثم جاءت فلانة؟ هل على الأصل وفي خلاف؟ لكن ذهب فلانة وقال فلانة. هذا الذي حكاه سيبويه رحمه الله تعالى ذهب فلانة وجاء وقال فلانة. فيقول هنا هل نسلم قول سيبويه؟ نعم اسمع للعرب. وقد أجاز ذلك ابن مالك وإنما لحاق التغالب عنده. والأحسن الشخص يتكلم باللغة المشهورة لا يقول قال هند كذا وكذا. وإن كان لابد يتوقف عند ورود السماع ذهب فلانة وقال فلانة محل ورود السماع. إن كانوا لا بد أن يتكلم يقول هذا مسموع في هذا ولا يقصه. وإلا ذهب جماعة إلى جواز منهم الأخفش. الأخفش يجوز هذا. الأخفش أيضا معه الرماني. الرماني أيضا يجوز. جاء فلانة قال فلانة. وابن مالك يرى هذا أيضا ولكنه عنده غير الغالب خلاف الغالب. الغالب هو ما سمعه. وإلا جوزه التسهيل. جوزه التسهيل وقرر جوازه لأنه مسموع للعرب. على هذا لو قال شخص قال هند ما ينكر عليه إذا كان أراد السمع. ولا ننصحه بترك هذا. بقي هذا. ومتى يجب لحاق التابع الفعل؟ إذا كان المؤنث حقيقي التأنيث ولم يصل بينه وبين الفعل فاصل. مثل قالت هند على هذا الآن على اللغة المشهورة الفصحى. قالت هند. وأيضا إذا كان الفاعل ضميرا. أحسنت. سواء كان يعود على مجازي أو على حقيقي. مثل يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجاز التأنيث. الشمس طلعت وهند قالت. يجب. ومتى يجوز؟ عند من؟ عنده في أربع مسائل هنا ذكرت. إذا فصل فاصل إذا كان الفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث طلع الشمس وطلعت الشمس ومع نعمة وبئسة. أحسن. أحسنته فعسى ينظر في عسى، ما أعرف هذا، لكن مع نعمة وبئسة. أحسنته إذا كان الفاعل جمع تكسير أحسنت، ذكر في غير جمع تكسير حقيقي هذا، جمع مثال لما ذكر نعم. ما هو الأصل في تاء التأنيث؟ ما هو الأصل في تاء التأنيث؟ عندك السكون أحسنته، وهل تخرج عن هذا الأصل؟ عندك تخرج عن هذا الأصل؟ إيه تخرج، تخرج إذا التقت مع الساكن، مثل قالت الأعراب، قالت الأعراب أحسنت، تخرج عن الأصل إذا التقت مع ساكن، على القاعدة المشهورة أنه إذا التقى ساكنان يحرك ما سبق، حرك الأول إن أمكن تحريكه، وإن لم يمكن تحريكه حذف، إن لم يمكن تحريكه حذف، والذي لا يمكن تحريكه الألف والواو أحيانا ربما يصعب، لكن الألف هي التي لا تقبل حركة. عارض، نعم إن أعراض عارضا كان يلتقي مع الساكن آخر. هل يجوز التقاء الساكنين يا أخوان في لغة العرب؟ هل يجوز التقاء الساكنين؟ يلتقي ساكن مع ساكن. عندك عاصم، عاصم يقول نعم، أنت كلمة واحدة بس يقول كلمة واحدة، وأنت يجوز، يجوز في موضعين، في الوقف جائز أن يلتقي ساكنان في الوقف لا بأس بذلك، تقول خبز خبز، هذا خبز، أو تقف تقول هذا خبز، تقى ساكنان أو لم يلتقي، الباء ساكنة والزاي لأجل الوقف ساكنة، يلتقي ساكنان في الوقف. وهناك موضع آخر سيأتي معكم في الصرف، دابة ضالين، هذا ضابط الثاني، أن يكون الأول حرف لين والثاني مضغم، يكون الأول حرف لين دابة الألف حرف لين والثاني الساكن مضغم، لأنه ما يتأتى الإضغام إلا بعد الإسكان بعد التسكين، فهذا موضع يجوز فيه التقاء الساكنين ضالين، وأيضا كذلك دابة دويبة، فهذا جائز. ضابط الثاني أن يكون الأول حرف لين والساكن الثاني مضغم، فهنا يجوز. هذا الموضعان يستثنيان، ربما هناك للضرورة أو شيء هذا أمر آخر، لا بس ما في التقاء ساكنين واحد محرفة، وين الساكن الأولي؟ لا بس أحسنت، واحد اثنين سكنت ثم وصل، لكن يقال هنا الإسكان بنية الوصل، قد يقال هذا، هذا وارد في لغة العرب الإسكان بنية الوصل، محياي ومماتي، وله محياي جاءت قراءة محياي ومماتي بالإسكان، قراءة المعروفة المشهورة وتلك السبعية أيضا محياي ومماتي، لكن جاءت قراءة محياي ومماتي، هنا الوصل بنية إيش؟ الوقت بنية الوصل، الوقت بنية الوصل. من قراءة ورش هذه؟ لكن هذه مشهورة في موضعين مشهورين، عند الوقت وعند كذلك إذا كان الأول الساكنين حرف لين والثاني مضغم، الأول حرف لين والثاني مضغم، دابة ضالين، أول حرف لين والثاني كما ترى مضغم. طيب نقرأ يا أخوان نأخذ درس. ما هو الذي انتقد على الناظم في نظمه في البيت الأخير هذا؟ الغزالة. لما أتى بالتاوي قال الغزال، هذا هو المشهور، هو أنث الغزالة خطأ، وإنما المشهور في الحيوان وهو الظبي، هذا يقال الغزال من غير تاء، وهنا أتى بالتاء أو بالهاء، وهذا خطأ، لكن كما سمعت له تأويل. والغزالة يطلق على ماذا؟ على الشمس وعلى الضحى، وبعضهم يقول أول الضحى، وبعضهم يطلق يقول على الضحى. هذا تشبيه، هذا كالأسد، هذا تشبيه، هذا باب واسع باب التشبيه، لكن إطلاقه على الشيء هذا يطلق عليه، ما هو باب التشبيه، هذا أمر آخر، هذا آخر. يقول هنا قرأ البزي: هل تربصون، هل تربصون، إسكان اللام من هل والتشديد التاء من تربصون، هذا من هذا يكون فيه التقاء ساكنين، ولكن على غير حده، على غير حده، وإلا حده في الموضعين اللذين ذكرا، ففي التقاء ساكنين على غير حده. طيب، مرة قال الواحد من الإخوة: كنت في السعودية، وبعدين وجد مشايخ يتذاكرون، كنت أسمعهم، وهذاك يفسر، واحد منهم يفسر في التفسير، وقف في التقاء ساكنين، رد عليه شيخ آخر كان أعمى، قال: يا شيخ هذا على حده، على حده. قالوا: أنا ما أدري إيش على حده، صرت هكذا في نفسي الآن جئت اليمن، إيش معنى على حده؟ ما أدري إيش على حده، على حده في الموضعين المعروفين، في الوقف وفي هذا جائز التقاء الساكنين، فيكون هذا على الأصل، على الجواز، على موضع الجواز، وعلى ضابط المعروف التقاء الساكنين، ولا لا يجوز، الأصل لا يجوز أن يلتقي ساكنا إلا إذا كان ساكنا من باب على حده، فهذا جائز، وذلك في الموضعين. قال: فبقيت في نفسي ما معنى على حده، فمشى المفسر بعد ذلك لما علم أنه على حده، عارف إيش معنى على حده، أن هذا يتوسع فيه ولا بأس به، فمشى ومضى في تفسيره. طيب، أين النسخة التي عندكم نقرأ التنبيهات التي فيها؟ ما إيش حد يريد يعطيني؟ طيب اقرأ أنت، اقرأ التنبيهات، ارفع صوتك. خلاص، أين أخوان؟ ما أشرتم عليها نجل ننتهي بسرعة، نجل نأخذ من أي مفاعل سهل من أي منها. 43 من قال بعد فعل كان أولى. طيب، وين هذا وصلنا له؟ الأول هذا. طيب، نأخذ تنبيهات التي ما هي عندنا في النصة. قوله: قال الشارح تنبيه، أشار بقوله إذ تعربوا في النظم إلى أن الرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب دون المبني كالذي وهذا، فيكون قوله فارفعه إذ تعربوا فيه إشارة إلى أن الرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب، سواء كان هذا الرفع ظاهرا أو مقدرا، جاء زيد جاء الفتى، فالرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب، أما المبني فلا يظهر به الرفع، فيقال في محل كذا، يقال في محل كذا، فإذا قلت جاء الذي قام فالرفع ما يظهر به، لأن الناظم يقول فارفعه إذ تعرب، هنا يظهر الرفع إذا كان معربا للإسم، فيظهر به الرفع سواء كان مقدرا أو ظاهرا، جاء زيد وجاء الفتى، هذا هنا أعرب الإسم فيظهر به الرفع، وأما إذا كان مبنيا فلا يظهر به الرفع، فيكون في محل، يكون في محل، تقول جاء هذا، جاء الذي مبني في محل رفع ما يظهر به الرفع، في محل رفع، وجاء هذا مبني في محل رفع فلا يظهر فيه الرفع، هنا هذا معناه. قال: وأشار بالمثالين إلى أنه لا فرق، قرأنا هذا. تنبيه آخر، تنبيه آخر: لو قال من بعد فعل، أي في النظم أيضا، فكل ما جاء من الأسماء عقب فعل، يقول لو قال من بعد فعل يكون أحسن لما سيأتي. قال: لو قال من بعد فعل لكان أولى. لماذا؟ إذ التعقيب، هذا التعليل في سبب الأولوية، إذ التعقيب يقتضي أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل، هذا هو السبب في أولوية من بعدي. قال: لأن التعقيب يقتضي أنه لابد أن يكون بعد فعله، مع أنه ربما يفصل يفصل عن ايش؟ عن فعله. فتقول جاء اليوم زيد، هنا ما يقال عقيب فعل، فصل عن فعله. فلذلك يقول هنا من بعد فعل احسن، لان التعقيب لا يكون الا عقيبه مباشره، لا يفصل بينهما فاصل، لا يفصل بينهما فاصل، مع ان الفاعل ربما فصل عن فاصله وتقدم عليه الظرف او تقدم عليه المفعول. ضرب مثلا تقول القوم هند، ضرب القوم هند، فهو يتقدم المفعول على الفاعل جهازا كما ترى، فيكون حاصل هنا فاصل موجود. والناظم يقول عقيب فعل، والتعقيب لا يكون الا بالإناء بعده مباشره دون فاصل، وهو لا يريد هذا. قال لو قال من بعد فعل لكان اولى، اذا التعقيب يقتضي انه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل، مع انه يجوز كما رايت وسمعت بالامثله. وسياتي قوله في المفعول وربما اخر عنه الفاعل، عنه الفاعل اي انه يجوز ان يتاخر الفاعل وما يكون عقيبه، لو يتقدم المفعول. فاذا الناظم ما يريد هذا، لا يريد هذا. طيب كل هذا طيب. قال ولا بد ايضا من التقييد بوقوع الفعل من الاسماء من الاسم. قال ولا بد ايضا من التقييد بوقوع الفعل من الاسم، اذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل. طيب. ولا بد ايضا من التقييد بوقوع الفعل من الاسم، إذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل فاعلا. نعم هذا معروف، ليس كل اسم يذكر عقب الفعل يكون فاعلا، فقد يكون نائب عن الفاعل، قد يكون نائب عن الفاعل. هنا قال وكل ما جاء عقب فعل سالم البناء، لكن هنا قد قيد ما يحتاج. لابد ايضا قال من تقييد بوقوع الفعل من الاسم. هكذا عندكم النص، يعني ما في سقط ولا في شيء. لا لا قصدي في نسخه اخرى غير حقنا حق الجماعه هذه. ولابد ايضا من تقييد بوقوع الفعل من الاسم، اذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل فاعلا. لا بس قالوا لابد ايضا من تقييد الفعل بالتام، وهذا اشرنا اليه أنه لا بد من تقييد الفعل، أشرنا إليه في التعريف أنه عقب فعل تام خرج الناقض كان وأخواتها، فإن مرفوعها لا يقال له فاعل، وإنما يقال له اسم كان، مع أن سبه يسميه فاعلا، فاعلا تجوزا وإلا ليس بفاعل. ولا بد أيضا من تقييد الفعل بالتام ليخرج نحو كان زيد قائما، فزيد لا يقال فيه فاعل وإنما يقال له اسم كان قائما خبرها. تنبيه آخر سيأتي أن اسم الفاعل المنون يعمل عمل فعله في ارتفاع الفاعل بعده ونصب المفعول، نحو زيد مستو أبوه، وهذا معلوم وأشرنا إليه. أين أشرنا إليه؟ أو جار مجراه، أي ما يعمل عمل فعل يرفع أيضا فاعلا، هذا أشرنا إليه في التعريف التنبيه. فيكون زيد مبتدا ومستو خبر، وأبوه فاعل لمستو لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ومثله الصفة المشبهة، ومثله اسم الفعل هيهات العقيق، الصفة المشبهة زيد حسن وجهه إلى آخر ذلك ما سيأتي معكم. تنبيه لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر. كيف؟ إلى هنا فقط، فهذا الإفراد واجب. طيب هذا أشرنا إليه. طيب لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر، وأما إذا كان مضمر فهو يبرز، كان يريد هذا على ما تقدم معنا في الشرح. هذا الذي يظهر لا يريد هذا. فلا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر. يشير إلى أي بيت يا أخوان؟ ننظر هنا إلى أي بيت يشير إلى أن الفاعل وحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. نعم يقول لا بد من تقييد ذلك إذا كان الفاعل غير مضمرا، إذا كان مضمرا الرجلان قاما، لا توحد هنا الرجال ايش قاموا، تأتي بالضمير ولا توحد الفعل فتقول الرجلان قام خطأ أو الرجال قام هذا خطأ، فتوحد الفعل متى؟ إذا كان الفاعل ظاهرا، إذا كان الفاعل ظاهرا وحد الفعل، وأما إذا كان مضمرا فلا توحد الفعل فتقول قاما وقاموا وقمنا. واضح هذا؟ هذا هو المقصود. قال تنبيه إنما لم تلحق الفعل، لم تلحق الفعل عند إسناده إلى الاسم الظاهر، لم تلحق الفعل عند إسناده إلى الاسم الظاهر علامة التثنية والجمع، لئلا يلزم الجمع بين فاعلين، ولهذا ثبتت علامة التأنيث لأن حرف. وهذا تقدم معنا أن هذه اللغة الفصيحة، ومن ألحقها لا يعني به أنه فاعل، وإنما علامة تثنية أو علامة جمع. من قال قالا الرجلان مثلا، أو قالوا الرجال، فلا يعني أن هذا فاعل وهذا فاعل، وإنما هذه علامة تثنية وعلامة جمع، والفاعل هو الاسم الظاهر، أو على تخارج أخرى التي أشرنا إليها فيما تقدم من دروسنا، أن الواو فاعل والمتقدم والمتأخر هذا المرفوع بدل، أو الواو فاعل والجملة خبر مقدم والمرفوع هذا مبتدأ مؤخر، على التخريج التي أشرنا، فلا يعنون به اجتماع فاعلين. فليس هناك في لغة العرب أن يجتمع فاعلان على فعل واحد، أو يجتمع فعلين على فاعل واحد، وفي الثاني خلاف في باب التنازع. الشيخ الإسلام يرى أنه يجتمع فعلين على فاعل واحد، قام وقعد زيد، زيد فاعل قام وفاعل قعد، وهو مذهب الكوفيين، ولا يقدر لشيء ضمير مستتر. وأما اجتماع فاعلين من غير عطف على فعل واحد لا يوجد، أما بالعطف كثير، قام زيد وعمر وصالح إلى آخر ذلك، أما من غير عطف ما يوجد، يجتمع فاعلان لفعل واحد لا يوجد. وأما بالعطف قام زيد وعمر وصالح وسعيد، اجتمع كثير لا بأس بذلك بالعطف. وبقي المثل الثاني التي ذكرناها أشرنا إليها، اجتماع فعلين على فاعل واحد، قام وقعد زيد، هذا سيأتي معكم باب التنازع، هل يجتمع فعلين على فاعل واحد؟ الكوفيون يرون ذلك، يكون زيد فاعل الاثنين، وهو أيضا مختاره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له مقالات في النحو وتحقيقات في النحو طيبة، لكن هذا ما صار فيه، فاعل مستتر باب التنازع، هذا معروف على أشهر الأقوال. كيف؟ لا خلاف، سأتي إن شاء الله في غير هذا الكتاب. انتهينا، بقي شيء؟ الحمد لله، نظر هذا الأخ نعيد نرجع له. قال وإنما تلحق الفعل عند إثنان إلى الاسم الظاهر علامة التثنية والجمع، لأن يلزم الجمع بين فاعلين، وقلنا لا يجوز هذا، يجتمع فاعلان على فعل واحد ما يصلح أن تقول قام الرجلان، الألف فاعل والرجلان فاعل، ليش؟ ما هو فعلهما؟ قام، كلاهما فاعل قام، هذا لا يصلح. لذلك قلنا هذه اللغة تخرج على ما سمعته، تخرج على ما أشرنا إليه آنفا. ولهذا ثبتت علامة التأنيث، لما؟ لأن حرف، فما فيه اجتماع. قالت هند، هل فيه اجتماع فاعلين على فعل واحد؟ ما فيه، فلذلك ثبتت. وأما هذه ما تثبت، وإنما يقال قال رجلان ولا يقال قال رجلان، لكن كما سمعت أنه يجوز وتخرج على ما ذكر. انتهينا من هذا. باب ما لم يسمى فاعله، هذه هي تسمية الجمهور وهي مشهورة، وأحسن منها باب نائب الفاعل، وهي تسمية المالك هو الذي أشهرها وهي الصحيحة، أن يقال نائب الفاعل أصح من قولهم باب ما لم يسمى فاعله، هي تسمية المالك نائب الفاعل، وأخذها عنه المتأخرون، وشهروها جدا، وإلا تسمي عند المتقدمين وجمهور النحاء باب ما لم يسمى فاعله، باب ما لم يسمى فاعله، وفيها قصور وفيها اعتراضات، وهو عليها اعتراضات، لأن قولا باب ما لم يسمى فاعله فيه اقتصار على المفعول به، هو الذي يقال له لم يسمى فاعله، مما عنده هناك أشياء تنوب غير المفعول من مصدر وظرف وجار ومجرور، وأيضا اعتراض آخر سيأتي إن شاء الله معكم في غير هذا. فالتسمية الصحيحة باب نائب الفاعل أصح من باب ما لم يسمى فاعله، لأنها أخطر، أيضا أخطر من هذه التسمية، هذه فيها تطويل باب ما لم يسمى فاعله، وتلك أخطر منها وأجود منها، باب نائب الفاعل ويشمل المفعول وغير المفعول، وأما هذه مقصورة على المفعول، هذه مقصورة على المفعول، لأنه إذا أطلق المفعول الذي لم يسمى فاعله فالمقصود به المقصود به إيش؟ مفعول به، المفعول به. المهم انتقدوا هذه التسمية، أنتم عندكم باب المفعول أو باب ما لم يسمى فاعله؟ انظر نسخة ثانية إيش قال تحت. المهم تسمية مالك أحسن. قال باب ما لم يسمى فاعله وقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي. طيب حاصل هذين البيتين قوله وقض قضاء لا يرد فاعله معناه واحكم بالرفع للمفعول الذي لم يسمى فاعله، واحكم بالرفع للمفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا معنى وقض قضاء. طيب ولما كان ذلك موقوفا على تغيير الفعل قال من بعد ضم أول الأفعال، أي أنه يشترط في الحكم لذلك، اكتب هذا وسيذكر لعله يذكره، إذا ذكر هذا بس من أجل توضيح البيت، وقضي قضاء لا يرد قائله أي وحكم بالرفع للمفعول الذي لم يسمى فاعله من بعد تغيير، أحسن هكذا نقفر، من بعد تغيير صيغة الفعل، من بعد تغيير صيغة الفعل بضم أوله، بضم أوله وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا أو فتح ما قبل آخره إن كان مضارعا، بكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا أو فتح ما قبل آخره إن كان مضارعا، وأما الضم ففي الجميع كما أشرنا يعني. هذا حاصل أنك تحكم حكما لا يرد قائله، أي لا يرد من حكم به لأنه صحيح، وهو أنك تعطي المفعول الرفع لأنه ناب عن الفاعل فأخذ أحكامه، ومنها إيش؟ فهذا معناه أنك تقضي هذا القضاء ولا يرد القائل قائل هذا القضاء لأنه صحيح، لا يرد قائل هذا القضاء أي قائل هذا الحكم وهو رفع ما لم يسمى فاعله، لا يرد هذا لأنه صحيح، ولكن هذا الحكم بعد تغيير صيغة الفعل، أما من غير تغيير الصيغة فلا تحكم بهذا الحكم، لا تحكم بهذا الحكم. فكيف تغير صيغة الفعل؟ قال من بعد ضم أول الأفعال، وهذا في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع، ويختلفان في قبل الآخر، فإن الماضي يكسر والمضارع يفتح كما سيأتي التنبيه على ذلك. هذا حاصل. قال يحكم للمفعول الذي لم يسمى فاعله بالرفع إقامة له مقام الفاعل المجهول، هذا معنى البيت، أنك تحكم للمفعول الذي لم يسمى فاعله بالرفع لأجل إقامته مقام الفاعل المجهول، فتعطيه أحكام، تعطيه أي تعطي المفعول هذا الذي أقمت مقام الفاعل أحكام الفاعل، فمن أحكام المتقدمة معنى أنك ترفعه، ومن أحكامه أنك إيش؟ توحد له فعله إن كان مثنى أو مجموعا ظاهرا، إن كان مثنى أو مجموعا ظاهرا توحد له فاعله. ومن أحكامه أنك تؤنث له إيش؟ فعله، إن كان الفاعل إيش؟ حقيقي التأنيث يجب تأنيث على التفصيل المتقدم، نقول تؤنث له فعل على التفصيل المتقدم من حيث الوجوب من حيث الجواز. نختصر، ومن أحكامه التي تعطيها إياه كما أعطيتها للفاعل أنك تؤنث له فعله على التفصيل المتقدم. ومن أحكامه أنه يتأخر عن فعله، لا يتقدم على فعله، فإن تقدم هذا المفعول الذي ناب عن الفاعل عن فعله لا يعرب مفعولا، وإنما يعرب أو لا يعرب نائب فاعل، وإنما يعرب مبتدا. فتقول زيد ضرب، زيد ضرب، زيد مبتدا وضرب فعل ماض غير صيغ، نائب فاعل مصدر والجملة خبر، كما تقدم معكم في زيد ضرب، واضح. فهذه أحكام تعطيها للمفعول الذي ناب عن الفاعل، من يعيدها؟ هذه أحكام تعطيها المفعول الذي ناب عن الفاعل، أنك تؤنث له فعل على التفصيل المتقدم من حيث الوجوب وإيش والجواز. ومنها أنك تعطيه الرفع، لأن الفاعل مرفوع، فتعطي حكم الفاعل الرفع، أن يتأخر عن فعله لا يتقدم، توحد له الفعل أي تفرد الفعل له، هذه أحكام تحفظ وأيضا لا يحلف. هذا إذا كان النائب مفعول به أنه لا يتقدم، وما إذا كان النائب جار ومجرور أو ظرف يجوز أن يتقدم بزيد مر، جائز هنا بزيد نائب فاعل مقدم ومر فعل ماض غير صيغة، فإذا كان ظرف جار ومجرور يتقدم. قال يحكم للمفعول الذي لم يسمى فاعله بالرفع إقامة له مقام الفاعل، مقام بضم الميم لأنها من أقامة، إقامة له مقام الفاعل المجهول، وهذا تعبير فيه نظر، إقامة له إقامة هذا جائز التقديم لأنه ما هناك موجب للتقديم، وقد يكون تقديم المفعول واجبا، وذلك في موضعين، أو نذكر موضعين، نقصر على موضعين، نذكر موضعين من محل الوجوب. الموضع الأول عندكم هذا عجيب، ما عندي أنا هذا، خلاص نشرحه واكتفوا به. الموضع الأول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، فهنا يجب تقديم المفعول على الفاعل، اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا يجب تقديم المفعول على الفاعل لأن الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول. الموضع الثاني كأن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، نحو ضربني زيد، ضربني زيد، المفعول ضمير متصل كما ترى ليه، والفاعل اسم ظاهر، فهنا يجب تقديم المفعول على الفاعل. هاتان مسألتان يجب فيهما تقديم المفعول على الفاعل، وإلا الأصل هو إيش التقديم؟ الأصل قصدي الأصل هل هو الوجوب أم الجواز؟ الجواز، الأصل هو الجواب، لكن هناك مسائل يجب فيها التقديم، منها أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والثانية أن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، ضربني زيد، فهنا يجب تقديم المفعول على الفاعل. بقي شيء سائل عندكم؟ لا بقي مسائل عندكم في تقديم المفعول؟ خلاص هذا. قال وهذا ظاهر لا يحتاج إلى شرح، أي هذه الأبيات ظاهرة كما ترى لا تحتاج إلى شرح، وقد شرحناها، بينا حكم المفعول وبينا من الحكم الثاني في البيت الآخر وربما أخر عنه الفاعل، وهذه الأبيات ظاهرة لا تحتاج إلى شرح. يقول الشارح ما أدري هنا إيش يريد هذا الأخ، يقول هل سيوظف الدرس بداية العشر؟ ليش نوظف بداية العشر؟ صم وتعالي إذا أحب أن ترى المذهب هذا، حياك الله، ما في تعارض أبدا. يا كنت تصوم وتتعب حضر ما في شيء، إذا أردت ترتاح ارتاح، أما نحن سنقف آخر يوم إن شاء الله، آخر يوم إن شاء الله نقف. طيب أين وصلنا يا أخوان؟ يمكن يكون بعد ذلك من حينها. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى شرح، وأوجب بضم الهمزة وكسر الجيم والخراج أجرة الأرض، هذا معروف. وإنما جعل النصب إعراب المفعول ليفرق بينه وبين الفاعل، هذا هو من أجله جعل النصب إعراب المفعول ليفرق بينه وبين الفاعل. هناك تعليل أخرى تكلفات الحاء، لكن هذا تحفظ هذا، جعل النصب إعراب المفعول ليفرق بينه وبين الفاعل، فأعطي الفاعل الرفع وأعطي المفعول النصب. هناك تعليل سقيمة أيضا موجودة مذكورة. قال والأصل أن يؤتى بالفعل ثم الفاعل، ربما أخر عنه الفاعل، الأصل خلاف هذا. والأصل أن يؤتى بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول، كصاد الأمير أرمبا، ويجوز تقديم المفعول على الفاعل كما مثل به، وعلى الفعل أيضا يجوز، وقد يكون واجبا كما أشرنا إليه هنا، تجعلون الذي أشرنا إليه. ويجوز تقديم المفعول على الفاعل قد يكون واجبا كما أشرنا المسائل، وعلى الفعل أيضا، وأيضا يجوز تقديم المفعول على الفعل والفاعل. هذه المسألة الأولى التي أشار إليها الناظم، تقديم المفعول على الفاعل فقط. المسألة الثانية التي زادها الشارح، تقديم المفعول على الفعل وعلى، وهذا أيضا على قسمين، جائز وواجب، جائز وواجب. الجائز كما في هذا المثال، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من يعرف؟ الأخ عندك نبيل، هل اسمك نبيل؟ عندك نعم، على حسب ايش؟ لا ها؟ انت ما اخطأت في الفاء، وانما اخطأت في شيء اخر ما قبلها. احسنت. طيب فريقا مفعول به مقدم، احسنت. كذبتم فعل وفاعل، كذب فعل ماضي مبني على السكون، صار من رفع متحرك، والتضمير الصلب مبني على الضم محل رفع، والميم علامة الجمع، احسنت. ولو حرف عطف، وفريقا تقتلون مفعول به لتقتلون مقدم جوازا، تقتلون فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أحسنت. أو الشاهد بالآية، تقديم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، وقد يكون التقديم واجبا، وذلك إذا كان المفعول له الصدارة في الكلام، مثل أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو هنا يجب تقديمه، لأن أيا من أسماء الشرط، وأسماء الشرط لها الصدارة في الكلام، فإذا كان المفعول له الصدارة في الكلام يجب تقديمه على الفعل والفاعل، أيا ما تدعو. وأيضا من ضربت، من ضربت يجب تقديم المفعول، فأي آيات الله تنكرون، فهذا موضع يجب فيه التقديم، يحفظ. إذا كان اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام يجب تقديم المفعول هنا على الفعل والفاعل، يجب تقديمه على الفعل والفاعل كما سمعت في الأمثلة. فإذا الحاصل يا أخوان أن تقديم المفعول على الفاعل على قسمين، وتقديم المفعول على الفعل والفاعل أيضا على قسمين، جائز وواجب في الأمرين، واضح. هذا هو الحاصل. بقي شيء عندكم ما ذكره هنا ولا ننتقل للبيت الذي بعده؟ قال لا، سيأتي هذا، سيأتي البيت الذي بعده، سيأتي البيت الذي بعده. قال وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. طيب الآن هذه مسألة ذكرها هنا تتعلق بما تقدم، أن الفاعل قد يجب تقديمه، أن الفاعل قد يجب إيش تقديمه على المفعول، متى؟ إذا لم يظهر الإعراب لا في الفاعل ولا في المفعول، إذا لم يظهر الإعراب في الفاعل والمفعول يجب هنا تقديم الفاعل، ولم تكن هناك قرينة تدل على فاعلية أحدهما، فهنا يجب تقديم الفاعل على المفعول. هذه مسألة يجب فيها التقديم، وإلا الأصل جواز تقديم الفاعل على الأصل، يعني الأصل هو الجواز في التقديم، تقديم الفاعل وليس الوجوب، الأصل هو جواز تقديم الفاعل، هذا هو الأصل، أما الوجوب ليس بأصل. فهذه المسألة الآن يجب فيها تقديم الفاعل على الأصل، على المفعول متى؟ إذا لم يظهر الإعراب فيهما لا في الفاعل ولا في المفعول ولم تكن هناك قرينة تدل على فاعلية أحدهما، فهنا يجب تقديم الفاعل على المفعول. نحو كلم موسى عيسى، كلم موسى عيسى، فهنا إذا عرفت كيف تعرف؟ تقول موسى فاعل وعيسى مفعول به وجوبا، ولا يجب أن تجعل موسى المفعول لأن ما هناك قرينة وعيسى هو الفاعل مؤخر، خطأ. وكذلك أيضا ضرب هذا ذاك، ضرب هذا ذاك، فهنا أيضا يجب أن تجعل هذا هو الفاعل وذاك المفعول به لأنه ما هناك علامة إعراب تدل على أحدهما على فاعلية أحدهما ولا قرينة معنوية تدل على ذلك، واضح. وأيضا إذا قلت ضرب من دخل من خرج، ضرب من دخل من خرج، هنا كيف تعرف؟ اسم موصول الأول هو الفاعل والاسم موصول الثاني المفعول به لعدم وجود إيش القرينة. وكذلك إذا قلت ضرب غلامي صديقي، ضرب غلامي صديقي، كيف تعرف؟ غلامي هو الفاعل وصديقي لعدم وجود القرينة ولعدم ظهور الحركات في الكل، واضح. فإذا لم تظهر الحركات ولم توجد قرينة يجب أن يعين الأول للفاعلية والثاني للمفعولية، هذا هو الحاصل. فهنا يقول فقدم الفاعل فهو أولى، وهذا ليس صحيح بل هو واجب، ولكن ربما يكون خالف التعبير، وإلا في شرحه يقول واجب، في شرحه رحمه الله على نظمه يقول يجب، وهنا يقول أولى إشارة لأنه ما هو واجب بل هو أولى، بل هذا يجب الموضع هذا، إذا لم يظهر الإعراب يجب تقديم الفاعل على المفعول ليس بأولى فحسب بل واجب كما نبه على هذا الشراح. وهنا أظن نبه لأقيدون إن شاء الله نقرأ بعد، وهات نقرأ الآن متى هو سيذكره بعد إيش؟ بعد الشرح، خلاص بعد الشرح نقرأه بعد الشرح. قال وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى بل واجب، أي إنما يجوز تقديم المفعول إذا لم يخف اللبس، يجوز تقديم المفعول في المسألة المتقدمة وربما أخر عنه الفاعل، نحن قد استوفى الخراج العامل، هذا إنما إذا لم يوجد اللبس، أما إذا وجد اللبس فهنا يتعين تقديم الفاعل لا يجوز تقديم المفعول. قال إنما يجوز تقديم المفعول إذا لم يخف اللبس، فإن خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب فيهما معا، أي في المفعول وفي الفاعل كما مثل به، وجب أن يكون الفاعل أولهما كما مثل، وأيضا كالأمثلة التي ذكرناها لك، ضرب هذا ذاك، وضرب من في الدار من على الباب، أو من دخل من خرج، وضرب غلام صديقي، أيضا زد هذه الأمثلة هنا كما مثل، وأيضا نحو كذا وكذا، تقول عند قولي كما مثل به ونحو كذا وكذا الأمثلة التي أشرنا إليها. قال فإن خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب فيهما معا كما مثل به، وجب أن يكون الفاعل أولهما، فلو ظهر الإعراب في أحدهما نحو كلم موسى زيد، فهنا ما إعراب موسى مفعول به، يجوز هنا التقديم ويجوز التأخير، فتقول كلم موسى زيد وكلم زيد موسى على المثل المتقدمة لأن الإعراب ظهر في أحدهما، فلو ظهر الإعراب في أحدهما نحو كلم موسى زيد أو في تابع أحدهما، كأن يكون له نعت ظهر الإعراب في النعت. قال فلو ظهر الإعراب في أحدهما نحو كلم موسى زيد أو في تابع أحدهما، نحو كلم موسى الكليم يعلى أو الكليمة، نقول الكليمة لأجل جواز هذا وهذا، نحو كلم موسى الكليم يعلى، فما إعراب موسى؟ كلم موسى الكليم يعلى مفعول به مقدم، فهنا يجوز التقديم ويجوز التأخير لأنه ظهر الإعراب في إيش؟ في الصفة، ظهر الإعراب في التابع وهو الصفة. أو كلم موسى أخاك يعلى، كلم موسى أخاك يعلى، ما إعراب موسى؟ ها؟ مفاعل مفعول، كيف فعل؟ كلم موسى أخاك يعلى، ما إعراب موسى؟ مفعول به، كيف عرفت أنه مفعول به؟ بالتابع بالبدل، عرفنا بالبدل بالتابع، فهنا يكون مفعول بالتابع سواء كان نعتا أو توكيدا أو بدلا إلى آخر ذلك. وإذا قلت كلم موسى نفسه يعلى، كلم موسى نفسه يعلى برفع نفسه، فهنا فاعل بالتابع أيضا عرفة، عرفة أيضا بالتابع، فالتابع يميز. والتابع كما هو معلوم لديكم أشياء منها النعت والتوكيد والبدل إلى آخر ذلك. نعم. يعلى يعلى، كلم موسى أخاك يعلى، كيف ما في لبس ولا شيء؟ يقول يعلى بدل أخو أخاك. كيف؟ يقول يعلى بدل أخاك. يعلى بدل من أخاك. البدل ما يتقدم على المبدل منه، هذه قاعدة، البدل لا يتقدم على المبدل. تابع، ما معنى تابع؟ معنى لا يتقدم على المتبوع، هذا من قاعدهم أن البدل لا يتقدم على، فيكون أخاك بدل من من؟ من موسى. ومثل النعت، كلم موسى العاقل يعلى، كلم موسى العاقل يعلى، فما يقال العاقل والنعت ليعلى؟ لأن النعت لا يتقدم على إيش؟ على المنعوت، يتأخر عن منعوته. ومثله البدل، ومثله التوكيد، لا يتقدم على متبوعه. يعلى بدل من أخاك. كيف؟ يعلى بدل من أخاك، كلم موسى أخاك بدل من ثم يعلى بدل. قصدك يعني لا لا لا، يعني يكون موسى الفاعل وأخاك لا لا، أخاك مفعول به ويعلى بدل منه، جائز هذا، جائز، لكن نحن نريد على هذا. طيب أحسنت، هذا لا بأس، مثل الذي أما الذي ذكر الأخ ما صحيح، هذا لا بأس، لا بأس. طيب أين وصلنا؟ فلو ظهر الإعراف في أحدهما كلم موسى زيد، أو في تابع أحدهما كلم موسى الكليمة يعلى، وهنا الكليم موسى فعل به والكليم صفه يعلى فاعل، أو دل الفعل على الفاعل، دل العقل على الفاعل، دل العقل، عجيب، أحسن هذه، أحسن التي عندنا، أحسن التي عندنا دل الفعل على الفاعل، ها؟ ما تصحيح ما في تصحيح، لكن هذه النسخة التي عندكم أضبط، أضبط هنا في هذا الموضع، أو دل العقل على الفاعل، أو دل الفعل على الفاعل، أرضع يدل على أن المرضعة الكبيرة، والصغيرة هي التي أرضعت، لكن التي عندكم أحسن نقرأ على التي عندكم، أو دل العقل على الفاعل كأرضعت الصغرى الكبرى، معلوم هذا بالعقل أن الكبرى هي التي ترضع من؟ الصغرى، هذا معروف عقلا ومعلوم عقلا، فعلى هذا دل العقل على إيش؟ على الفاعل، هنا دل العقل على الفاعل، فيكون هنا يجوز التقديم ويجوز التأخير. فإذا عرضت أرضعت الصغرى الكبرى، ماذا تقول في الصغرى؟ من أين لك هذا مفعول به؟ أين الحركة؟ العقل دل على ذلك، العقل دل على ذلك أن الصغرى مفعول به والكبرى، هذا معلوم بالعقل أن الكبرى هي التي ترضع والصغرى ترضع. فمن يعرف الآن هذا؟ ولا قد عرفنا ما يحتاج. قال كأرضعت الصغرى الكبرى، ومثله أيضا أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، فهنا دل العقل إيش؟ على أن الكمثرى هي مأكولة، لأن فاكهة نوع من أنواع الفواكه، وموسى هو الآكل، فما يعرب الكمثرى وما يعرب موسى؟ مفعول به الكمثرى المقدم وموسى فاعل، فيجوز هنا التقديم والتأخير لدلالة العقل على الفاعل، لدلالة العقل على الفاعل، إن شئت قلت لدلالة الفعل على الفاعل على ما في النسخة عندها. طيب قال أو دل العقل، أو دل العقل على الفاعل كأرضعت الصغرى الكبرى، وهذه قرينة إيش تسمى؟ قرينة معنوية، هذه قرينة معنوية، وهنا قرينة لفظية، مثل ضربت موسى سعدة، ضربت موسى سعدة، ما يعرف موسى؟ كيف عرفت من هذا؟ ما في عقل الآن عندنا، كلاهما يصبح أن يكون ضارب، ما في عقل يدل على هذا، لأن الكل يصلح أن يكون ضارب، لكن هنا قرينة أخرى، ما هي؟ تاء التأنيث، قد تكون هنا قرينة لفظية، وجود التاء في الفعل، ضربت موسى سعدة، فعرفنا أن سعدة ضارب وموسى مضروب بوجود قرينة لفظية وهي التاء. فالقرينة قد تكون عقلية معنوية وقد تكون لفظية. جاز تقديم المفعول لأمن اللبس. إلى هنا إن شاء الله. من حيث تغيير الصيغة.